تفسير الآية 34 من سورة لقمان، يقول تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أي هو سبحانه المستحق وحده للعبادة وللشكر وللتوكل عليه ولحسن الاستعداد لملاقاته ولحسابه في الآخرة، لأنه تعالى العليم بكل شيء بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم آخر، الخبير به بكل خبرة ليس بعدها أي خبرة أكثر منها، القادر بتمام القدرة على كل شيء، وهو وحده الذي يعلم كل غيب، فهو يعلم موعد قيام الساعة أي موعد يوم القيامة وموعد موت كل مخلوق، حيث هو موعد قيام ساعته، وهو يعلم متى وأين ينزل الغيث أي المطر ومقداره وعدد قطراته لأنه هو منزله، ويعلم خلقه في أرحام الإناث ومقدار أجلهم وأشكالهم وتفاصيل حياتهم، ويعلم ما الذي ستكسبه كل نفس في اللحظة القادمة من خير أو شر ومن ربح أو خسارة ومن صحة أو مرض ومن غير ذلك، ويعلم مكان وموعد موتها، وما كل هذا إلا البعض من علمه التام وقدرته الكاملة سبحانه وتعالى عما يقول ويفعل هؤلاء المكذبون علوا كبيرا. فأحسنوا إذن عبادته وحده برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، وأحسنوا شكره برجاء مراجعة الآية 31 من هذه السورة للشرح والتفصيل عن كيفية الشكر، وأحسنوا التوكل عليه برجاء مراجعة الآية 51 و52 من سورة التوبة للشرح والتفصيل عن التوكل، وثقوا ثقة تامة وصدقوا صدقا كاملا بما يخبركم به من الغيب في قرآنه الكريم أي مما غاب عن إدراككم وحواسكم، سواء أكان من الماضي أم من الحاضر الذي لا تعلمونه أم من المستقبل، فبذلك ستحسنون الاستفادة مما مضى والاستعداد لما هو قادم، وبالتالي فأحسنوا الاستعداد للآخرة ولما بعد الموت والذي يأتي فجأة بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، فإن فعلتم ذلك سعدتم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم بكل تأكيد بلا أي شك.